إن جامرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، إن جامرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام. أو وصلتم يا حبايب هكذا يقضوا الكرام، أو وصلتم يا حبايب جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام. أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام، أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام. قالت أقمار التياجي قل لأرباب الغرام، قالت أقمار التياجي قل لأرباب الغرام، قالت أقمار التياجي قل لأرباب الغرام. محمد في أمان وسلام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام. لو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام، أرزاق لا يبغيان، أين سمعي وفؤادي أرزاق لا يبغيان. طوبى لي خلع عذاري يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ديالي يا معدن الجود، وأنادي يا ديالي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ديالي يا معدن الجود، وأنادي يا ديالي يا معدن الجود. منيتي منيتي أبصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أبصى مرامي أحظى بالشهود، وأقرب باب السلام يا زكي الجود، وأقرب باب السلام يا زكي الجود. يا طراز الكون إني عاشق مستهان، يا طراز الكون إني عاشق مستهان، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي